نعم بسم الله. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب القضاء، وهو فرض كفاية يلزم الإمام نصب من يكتفى به في القضاء، ويجب على من يصلح له إذا طلب ولم يوجد غيره الإجابة إليه، وإن وجد غيره فالأفضل تركه. ومن شرطه أن يكون رجلا حرا مسلما سميعا بصيرا متكلما عدلا عالما، ولا يجوز له أن يقبل رشوة ولا هدية ممن لم يكن يهدي إليه، ولا الحكم قبل معرفة الحق. فإن أشكل عليه شاور فيه أهل العلم والأمانة، ولا يحكم وهو غضبان، ولا في حال يمنع استيفاء الرأي، ولا يتخذ في مجلس الحكم بوابا، ويجب عليه العدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخطاب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. قال رحمه الله تعالى: كتاب القضاء. القضاء في اللغة بمعنى إحكام الشيء والفراغ منه، وأما اصطلاحا وهو المراد هنا فهو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. إذن عمل القاضي يشتمل على أمور ثلاثة: بيان الحكم الشرعي، ثانيا الإلزام به، وثالثا فصل الخصومات أو الحكومات. وبهذا يفارق المفتي، لأن المفتي يبين الحكم الشرعي لكن لا يلزم. إذا قالك هذا واجب هذا محرم لا يلزمك بتركه أو بفعله، لكن المفتي إذا حكم فإن حكمه ملزم، إن حكمه ملزم. ولهذا من الفروق بين القاضي والمفتي: أولا أن القاضي يلزم بالحكم والمفتي لا يلزم، وثانيا أن القاضي يفصل بين الخصومات والمفتي لا يفصل، وثالثا أنه تجوز الفتوى على الغائب ولا يجوز القضاء على الغائب، ورابعا أن حكم الحاكم لا يجوز نقضه، وأما فتوى المفتي فيجوز نقضها، يجوز نقضها، لكن حكم الحاكم لا يجوز أن ينقض. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: ولا ينقض من حكم صالح للقضاء إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع أو ما يعتقده. ففي هذه المسائل الأربع ينقض: ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع أو حكم بخلاف ما يعتقد، فحينئذ ينقضه قلوا، والناقض له هو إن كان. القضاء الأصل فيه أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإنما كان فرض كفاية لحاجة الأمة، بل لضرورة الأمة إليه، لأن الخصام والنزاع بين الناس أمر موجود. ولهذا قيل: لو أنصف الناس لاستراح القاضي. ثم ذكر شروط القاضي: أن يكون رجلا حرا مسلما سميعا بصيرا متكلما عدلا عالما، وأيضا لا يجوز له أن يقبل الرشوة أو الهدية، لا يجوز له أن يقبل الرشوة. والرشوة هي كل مال بذله الإنسان للتوصل إلى أمر باطل، كل مال يبذل للتوصل إلى أمر باطل فهو رشوة، سواء كان ذلك في إسقاط واجب أم في ترك واجب أو فعل محرم. ولا هدية، يعني لا يجوز له أن يقبل الهدية. والفرق بينهما أن الهدية هي بذل المال توددا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. وأما الرشوة فهي بذله للتوصل إلى أمر محرم، فلا يجوز أن يقبل رشوة ولا هدية. أما الرشوة فلأنها محرمة على القاضي وعلى غيره، وأما الهدية فلأنه ربما كانت سبباً لميله في الحكم لمن أهدى إليه، لأن النفوس جبلت على الإحسان والمحبة لمن أحسن إليها. يقول: ممن لم يكن يهديه إليه ولا الحكم قبل معرفة الحق، يعني لا يجوز له أن يقبل الهدية إلا لمن جرت عادته أنه يهاديه قبل حكمه، لأن نعلم أنه إذا أهدى لم يكن للقضاء أثر أو لتعيينه في القضاء أثر في الهدية. نعم. أحسن الله. يقول: فإن أشكل عليه شاور أهل العلم إلى آخره. نعم. أحسن الله إليكم. باب صفة الحكم: إذا جلس إليه الخصمان فادعى أحدهما على الآخر لم تسمع الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعى، فإن كان دينا ذكر قدره وجنسه، وإن كان عقارا ذكر موضعه وحدوده، وإن كان عينا حاضرة عينها، وإن كانت غائبة ذكر جنسها وقيمتها، ثم يقول لخصمه ما تقول، فإن أقر حكم للمدعي، وإن أنكر لم يخلو من ثلاثة أقسام: أحدها أن تكون في يد أحدهما فيقول للمدعي: ألك بينة؟ فإن قال نعم وأقامها حكم له، وإن لم تكن له بينة قال له: فلك يمينه، فإن طلبها استحلفه وبرئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، لكن اليمين على المدعى عليه. وإن نكل عن اليمين وردها على المدعي استحلفه وحكم له، وإن نكل أيضا صرفهما، وإن كان لكل واحد منهما بينة حكم بها للمدعي، وإن أقر صاحب اليد لغيره صار المقر له الخصم فيها، وقام مقام صاحب اليد فيما ذكرنا. الثاني أن تكون في يديهما، فإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها، وإن لم يكن لواحد منهما بينة أو لهما بينتان قسمت بينهما، وحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له به، وإن ادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها ولا بينة قسمت بينهما، واليمين على مدعي النصف، وإن كانت لهما بينتان حكم بها لمدعي الكل. الثالث أن تكون في يد غيرهما، فإن أقر بها لأحدهما أو لغيرهما صار المقر له كصاحب اليد، وإن أقر لهما صارت كالتي في يديهما، وإن قال: لا أعرف صاحبها منهما ولأحدهما بينة فهي له، وإن لم تكن لهما بينة أو لكل واحد بينة استهما على اليمين، فمن خرج سهمه حلف وأخذها. طيب، قال رحمه الله: باب صفة الحكم، يعني كيف يحكم القاضي إذا حضر الخصمان إلى القاضي سألهما أيكما المدعي، فإن بادر أحدهم وقال أنا المدعي فإنه يطلب منه الدعوة، يطلب منه الدعوة، ولا بد أن تكون محررة، ولهذا قال إلا محررة. ومعنى تحرير الدعوة أن يذكر المدعي كل وصف يختلف به الحكم، أن يذكر كل وصف يختلف به الحكم: أدعي عليه مالا قدره كذا، قيمة كذا، في عام كذا، فيذكر جميع الأوصاف، ما يقول أدعي عليه أرضا ولا يذكرها. ولهذا قلت إلا محررة تحريرا يعلم به المدعى عليه، فإن كان دينا ذكر قدره وجنسه. المهم أن ضابط تحرير الدعوة أن يذكر المدعي كل وصف يختلف به الحكم. ثم إذا ادعى هذا المدعي، إذا ادعى المدعي قال القاضي لخصمه ما تقول، فإن أقر حكم عليه بإقراره، وإن أنكر طلب منه اليمين. إن شخصان حضر إلى القاضي قال أحدهما، قال القاضي أيكم المدعي؟ قال أنا المدعي، أدعي أني أطلبه كذا وكذا، حينئذ يوجه القاضي الخطاب للمدعى عليه، ما تقول في هذه الدعوة؟ يقول مثلا غير صحيحة أو قال صحيحة صدقه، حينئذ نقول يعطيه، لكن هذا نادر، لأنهم لو كان يقر ما جاءوا إلى القاضي، ما تعبوا أنفسهم وجاءوا للقاضي. فحينئذ إذا أنكر المدعى عليه طالب القاضي المدعي بالبينة، يقول ألك بينة؟ فإن قال لي بينة قال أحضرها وحكم بها، فإن قال ما لي بينة يعني ليس عندي بينة، قال القاضي للمدعى عليه احلف، يقول لك يمينه، فإن حلف المدعى عليه برئ، برئ لقول النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وإن لم يحلف، لما قال له القاضي احلف قال لا ما أحلف، حينئذ قال الفقهاء يقضى عليه بالنكول، يعني يحكم عليه. لماذا؟ قالوا إن امتناعه من اليمين يدل على كذبه، إذ لو كان صادقا لحلف، لأن اليمين لا تضره شيئا، لا تضره شيئا. والقول الثاني أن أن المدعى عليه إذا امتنع من اليمين فإن اليمين ترد على المدعي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رد اليمين على صاحب الحق، وهذا يؤيد ما تقدم من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين كما سبق، وهذا القول هو الراجح، لأن المدعى عليه قد يمتنع من اليمين لا يعني تعنتا، وإنما يمتنع ورعا، يقول أنا ما أقدر أحلف أو لا أحلف، فيمتنع تورعا، فحينئذ ترد اليمين على المدعى على المدعي. يقول المؤلف رحمه الله: فإن أقر حكم المدعي، فإن أقر نعم، وإن أنكر لم يخلو من ثلاثة أقسام، يعني إذا تداعي عينا أن تكون في يد أحدهما، بأن قال مثلا هذه السيارة التي تقودها لي أو هذا الفرس التي أنت راكبه لي، نقول فالأصل أن هذه العين لمن هو راكب عليها، بل لمن وضع يده عليها، إلا أن يأتي المدعي ببينة. الحال الثاني أن تكون في يديهما، في يديهما كدابة أمسكاها، هذا ممسك وهذا ممسك، وذا يقول الدابة لي وذا يقول الدابة لي، فإن كان لأحدهما بينة فالقول ما قالته البينة، وإلا قسمت بينهما نصفين. الحال الثالثة أن تكون العين في يد آخر، شخص آخر، وكلاهما يقول هذه سيارتي وذاك يقول هذه سيارتي، فحينئذ هذا الآخر إما أن يدعي أنها له، يقول هذه سيارتي فالأصل أنها له، وإما أن يقر بها لأحدهما فتكون لمن أقر له، وإما أن يقر بها لهما فتكون بينهما نصفين، وإما أن يقر بها لشخص آخر. هذا هو الحكم فيما إذا تداعي عينا، فالعين قد تكون بيد أحدهما وقد تكون في يديهما وقد تكون في يد رجل شخص ثالث، والحكم كما علمتم. نعم. صلى الله عليكم. باب تعارض الدعاوى. إذا تنازع قميصا أحدهما لابسه والآخر وآخذ بكمه فهو للابسه، وإن تنازع دابة أحدهما راكبها أو له عليها حمل فهي له، وإن تنازع أرضا فيها شجر. إذا تنازع قميصا وأحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه، فالأصل أن من تلبس بالعين أنها له، ولهذا قال فهو للابسه، لأن يده عليها، لأن يده على هذا الثوب. كذلك أيضا دابة أحدهما ركب هذه الدابة أو له عليها حمل فهي له، ولكن هذا مقيد كما تقدم ما لم يكن للمدعي بينة. نعم. أحسن الله إليكم. وإن تنازع أرضا فيها شجر أو بناء أو زرع لأحدهما فهي له، وإن تنازع صانعان في قماش دكان فآلة كل صانع صناعة لصاحبها، وإن تنازع الزوجان في قماش البيت فللرجل ما يصلح للرجال وللمرأة ما يصلح للنساء وما يصلح لهما فهو بينهما. وإن تنازع يعني تنازع رجل وامرأة، حصل خلاف وطلق امرأته ثم تنازع في ما في البيت من أثاث، ما الذي يكون للرجل وما الذي يكون للمرأة؟ بين المؤلف قال ما يصلح للرجل فللرجل، وما يصلح للنساء للنساء، وما يصلح لهما يكون بينهما. فمثلا وهذا قديما يعني ليس الآن، ما يتعلق بالقهوة، دلال القهوة والمباخر هذه تكون للرجل، وما يتعلق بغيرها من أدوات الطبخ تكون للمرأة، وما يصلح يكون بينهما ويرجع في ذلك إلى العرف. نعم. أحسن الله إليكم. وإن تنازع حائطا معقودا ببنائهما أو محلولا منهما فهو بينهما، وإن كان معقودا ببناء أحدهما وحده فهو له، وإن تنازع صاحب العلو والسفل في السقف الذي بينهما، أو تنازع صاحب الأرض والنهر في الحائط الذي بينهما، أو تنازع قميصا أحدهما آخذ بكمه وباقيه مع الآخر فهو بينهما، وإن تنازع مسلم وكافر ميراث طيب ميت. هذه المسألة غريبة. تنازع صاحب العلو والسفل، يعني شخص يسكن في شقة وتحته شخص آخر، فأحدهما يقول السقف هذا لي، وإذا يقول لا هي الأرض لي اللي تحت، سقفك أرضي، مشكلة ها؟ أي يقول فهو بينهما، لأن هذا السقف أرض للأول أرض للأعلى وسقف لمن دونه، ولو سقط هذا السقف لم يكن للأول أرض ولا للثاني سقف. نعم. صلى الله عليكم. وإن تنازع مسلم وكافر ميراث ميت يزعم كل واحد منهما أنه كان على دينه، فإن عرف أصل دينه حمل عليه، وإن لم يعرف أصل دينه فالميراث للمسلم، وإن كان لهما بينة. طيب تنازع مسلم وكافر في ميت يزعم كل منهما أنه مات على دينه، المسلم يقول مات على الإسلام والكافر مثل اليهودي يقول مات على اليهودية، فإن عرف أصل دينه حمل عليه، وإن لم يعرف أصل دين فالميراث للمسلم، وهذا فيما إذا كان يعيش في بلاد المسلمين، يعني مات رجل في بلاد المسلمين وتنازع فيه شخصان مسلم وكافر، فالأصل أن من يعيش في بلاد المسلمين أنه مسلم فيحكم بإسلامه. ولهذا ذكر الفقهاء رحمه الله اللقيط، أن اللقيط إذا وجد في بلد إسلام أو في دار إسلام حكم بإسلامه، وإن وجد في دار كفر لا مسلم فيها حكم بكفره تبعا للدار. نعم. أحسن الله إليكم. وإن كان لهما بينتان فكذلك، وإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها، وإذا ادعى كل واحد من الشريكين في العبد أن شريكه أعتق نصيبه منه وهما موسران عتق كله ولا ولاء لهما عليه، وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا عتق نصيب المعسر وحده، وإن كان معسرين لم يعتق منه شيء، وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ ولم يسر إلى باقي ولا ولاء له عليه، وإن ادعى كل واحد من الموسرين أنه أعتقه تحالف وكان ولاؤه بينهما، وإن قال السيد لعبده إن برئت من مرضي هذا فأنت حر وإن قتلت فأنت حر، فادعى العبد برأه أو قتله وأنكر الورثة فالقول قولهم، وإن أقام كل واحد منهم بينة بقوله عتق العبد لأن بينته تشهد بزيادة، ولو مات رجل وخلف ابنين وعبدين متساويي القيمة لا مال له سواهما، فأقر الابنان أنه أعتق أحدهما في مرضه عتق ثلثاه إن لم يجيزا عتقه كله، وإن قال أحدهما أبي أعتق هذا وقال الآخر بل هذا عتق ثلث كل واحد منهما، وكان لكل ابن سدس الذي اعترف بعتقه ونصف الآخر، وإن قال الثاني أبي أعتق أحدهما لا أدري من منهما أقرع بينهما وقامت القرعة مقام تعيينه. باب حكم القاضي. يجوز الحكم على الغائب إذا كانت للمدعي بينة، ومتى حكم على غائب ثم كتب بحكمه إلى قاضي بلد عندكم هذه كتاب باب حكم كتاب القاضي. باب حكم كتاب أحسن الله إليكم. باب حكم كتاب القاضي. يجوز الحكم على الغائب إذا كانت للمدعي بينة، ومتى حكم على غائب ثم كتب بحكمه إلى قاضي بلد الغائب لزمه قبوله وأخذ المحكوم عليه به، ولا يثبت إلا بشاهدين عدلين يقولان قرأه علينا أو قرئ عليه بحضرتنا، فقال اشهد علي أن هذا كتابي إلى فلان أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم، فإن مات المكتوب إليه أو عزل فوصل إلى غيره عمل به، وإن مات الكاتب أو عزل بعد حكمه جاز قبول كتابه، ويقبل كتاب القاضي في كل حق إلا الحدود والقصاص. طيب، يقول باب حكم كتاب القاضي. كتاب القاضي إلى القاضي، خلاصة ما ذكر أن له صورتين. كتاب القاضي إلى القاضي له صورتان. الصورة الأولى أن يكتب له فيما ثبت عنده ليحكم به، أن يكتب فيما ثبت عنده ليحكم به. والصورة الثانية أن يكتب له فيما حكم به لينفذه. انتبه، كتاب القاضي للقاضي له صورتان. الصورة الأولى أن يكتب للقاضي فيما ثبت عنده ليحكم به. فمثلا أكتب للقاضي فلان، أقول ثبت عندي أن فلانا قد قذف فلانا، ثبت عندي فاحكم الحكم، أو ثبت عندي أنه غصب ماله أو جحد ماله فاحكم. الصورة الثانية أن يكتب له فيما حكم به لينفذه، بأن يقول حضر عندي فلان، ثبت عندي أن فلانا كذا وكذا وحكمت عليه بكذا فنفذ الحكم، مثل ما يعرف الآن محكمة التنفيذ الموجودة الآن. هذا كتاب القاضي للقاضي. إذن صورتان، الصورة الأولى أن يكتب له فيما ثبت عنده ليحكم به، يقول ثبت عندي الحكم أحكم، أو فيما حكم لينفذ. وفائدة كتاب القاضي للقاضي، يعني لماذا يكتب، لماذا القاضي مثلا الذي كتب ما يحكم وينفذ؟ نقول قد يكون أسباب، من أسبابه مثلا أن يكون المحكوم عليه قريبا ويخشى أن يكون قطيعة رحم، يقول ثبت عندي كذا فاحكم، بحيث يكون الحكم من غير هذا القريب. أيضا من الأسباب أن يكون القاضي عنده أعمال كثيرة جدا، فيريد أن يحيل بعض هذه القضايا وهذه المعاملات للآخر. من الأسباب أيضا أن يكون المحكوم عليه في بلد القاضي المكتوب إليه، إلى غير ذلك من الأسباب. لكن المؤلف رحمه الله يقول إلا الحدود والقصاص، لأنها تدرأ بالشبهات. والقول الثاني العموم، أن كتاب القاضي للقاضي يثبت في كل أمر من الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. باب القسمة، وهي نوعان: قسمة إجبار، وهي قسمة ما يمكن قسمته من غير ضرر ولا رد عوض إذا طلب أحد الشريكين قسمه فأبى الآخر أجبره الحاكم عليه إذا ثبت عنده ملكهما ببينة، فإن أقر به لم يجبر الممتنع عليه، وإن طلباها في هذه الحال قسمت بينهما وأثبت في القضية أن قسمه كان عن إقرارهما لا ببينة. والثاني قسمة التراضي، وهي قسمة ما فيه ضرر بألا ينتفع أحدهما بنصيبه فيما هو له، أو لا يمكن تعديله إلا برد عوض من أحدهما، فلا إجبار فيها. والقسمة إفراز حق لا يستحق بها شفعة ولا يثبت فيها خيار، وتجوز في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا وفي الثمار خرصا. وتجوز قسمة الوقف إذا لم يكن فيه رد عوض، فإن كان بعضه طلقا وبعضه وقفا وفيها رد عوض من صاحب الطلق لم يجز، وإن كان من رب الوقف جاز. وإذا عدلت الأجزاء أقرع عليها، فمن خرج سهمه على شيء صار له ولزم بذلك، ويجب أن يكون قاسم الحاكم عدلا وكذلك كاتبه. طيب، قال رحمه الله: باب القسمة. القسمة هي جعل الشيء أقساما. وذكر المؤلف رحمه الله أن القسمة نوعان: قسمة إجبار وقسمة تراض. فما لا ضرر فيه ولا رد عوض فالقسمة فيه قسمة إجبار، بمعنى أن الممتنع يجبر، وما فيه ضرر أو رد عوض فالقسمة فيه قسمة تراض. فمثلا اشترى رجلان اشتريا كيسا من البر أو الرز، لأحدهما نصفه وللآخر نصفه، أو لأحدهما ثلثه وللآخر الثلثان، فطلب أحد الشريكين القسمة. هنا القسمة قسمة إجبار، لأنه لا ضرر في القسمة ولا رد عوض. لكن لو اشتريا أرضا مساحتها مثلا 10,000 متر وطلب أحدهما القسمة، وكانت هذه الأرض جزء منها فيها جبل وجزء منها صالح للزراعة وجزء منها أرض مالحة لا تصلح للزراعة، فهي متنوعة، وجزء على شارع عام وجزء على شارع فرعي، القسمة هنا ليست قسمة إجبار، القسمة قسمة تراضي، لأنه لا يمكن أن تكون القسمة قسمة عدل إلا بالقيمة في الواقع، بالقيمة. وإلا لو أراد أن نقسمها قسمة ربما نقول لأحدهما لك 4,000 وللآخر 1,000، لأن هذا 1,000 يعدل البقية. فهذه القسمة نقول هي قسمة تراض، لأنه فيها ضرر وفيها رد عوض. ما الحكم فيهما؟ قسمة الإجبار الممتنع يجبر، قسمة التراضي لا يجبر كما قال المؤلف. وهي يقول القسمة إقرار إفراز حق لا يستحق بها شفعة ولا يثبت بها خيار، لأنها ليست بيعا ولا تثبت لها أحكام البيع. نعم. صلى الله عليكم. كتاب الشهادات. تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية، إذا لم يوجد من يقوم بها سوى 2 لزمهما القيام بها على القريب والبعيد إذا أمكنهما ذلك من غير ضرر، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. والمشهود به 4 أقسام: أحدها الزنا وما يوجب حده فلا يثبت إلا بأربعة رجال أحرار عدول، الثاني المال وما يقصد به المال فيثبت بشاهدين أو برجل وامرأتين وبرجل مع يمين الطالب، الثالث ما عدا هذين مما يطلع عليه الرجال فلا يثبت إلا بشهادة رجلين، الرابع ما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والحيض والعدة والعيوب تحت الثياب فيثبت بشهادة امرأة عدل، لأن عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف وقد زعمت ذلك؟ وتقبل شهادة الأمة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الشهادات، تحمل الشهادة وأداؤها. الشهادة فيها تحمل وفيها أداء، فتحملها فرض كفاية وأداؤها فرض عين إذا طلب من الإنسان. فمثلا أردت أن أثبت شيئا وطلبت من آخر أن يشهد، كونه يشهد هذا فرض كفاية. طيب، لو شهد وأقيمت علي دعوى وطلب القاضي مني البينة، فحضوره لأداء الشهادة هذا إيش؟ فرض عين، هذا المعنى. والشهود أو المشهود عليه أقسام: القسم الأول ما يقبل فيه أو ما لا يقبل فيه إلا 4 رجال عدول، الأحكام أو المشهود من حيث العدد على أقسام: القسم الأول ما لا يقبل فيه إلا 4 رجال عدول، وهو الزنا واللواط والإقرار بهما، فلا بد من 4 رجال عدول. والقسم الثاني ما لا يقبل فيه سوى 3، ما لا يقبل فيه سوى 3، وهو من ادعى فقرا وقد عرف بالغنى، شخص غني ثم جاء في يوم من الأيام وقال: أعطوني أنا فقير، فنقول هنا لا نقبل، لا نعطيه إلا بشهادة 3، كما في حديث قبيصة: ورجل أصابته فاقة حتى يقول، وفي رواية: حتى يقوم 3 من ذوي الحجى من قومه فيقول: لقد أصابت فلانا فاقة. الثالث ما يقبل فيه رجلان ولا تقبل فيه شهادة النساء، وهو القصاص وبقية الحدود. فالقصاص وبقية الحدود لا بد فيها من رجلين، ولهذا قال الزهري رحمه الله: مضت السنة ألا تقبل شهادة النساء في الحدود. القسم الرابع: ما يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، وذلك في المال وما يقصد به المال. فيقبل فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي. القسم إيش؟ الخامس: ما يقبل فيه قول امرأة واحدة، وهي كل ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا، كالثيوبة والبكارة والرضاع والاستهلال. القسم السادس: ما يقبل فيه قول واحد عدل، وهو داء موضحة، يعني قول الطبيب في داء موضحة ونحوه. القسم السابع: ما يقبل فيه يمين المدعي، وذلك فيما إذا تعارض الأصل والظاهر. مثاله: رجل يمشي في السوق معه عمامة غترة أو شماغ، وبيده غترة أو شماغ، ويلحقه رجل آخر أصلع ويقول: أعطني عمامتي. هنا لو نظرنا إلى الأصل، الأصل أن من كانت العين في يده أنها له، لكن الظاهر هنا يدل على صدق من المدعي، لأنه لم تجري العادة أن الواحد يلبس شماغ ويمشي بشماغ. طيب يلا بروح أودي الغسالة أنا أصلاً. نقول المدعي هنا إذن الظاهر معه، فإذا حلف هذا الذي معه الظاهر فإنه يستحق، لأن هذا تعارض فيه الأصل والظاهر. هذا ما يتعلق بالشهود وما يتعلق بهم. نعم، صلى الله عليكم. وتقبل شهادة الأمة فيما تقبل فيه شهادة النساء للخبر، وشهادة العبد في كل شيء إلا في الحدود والقصاص. وتقبل شهادة الفاعل على فعله، كالمرضعة على الرضاع، والقاسم على القسمة، وشهادة الأخ لأخيه، والصديق لصديقه، وشهادة الأصم على المرئيات، وشهادة الأعمى إذا تيقن الصوت، وشهادة المستخفي ومن سمع إنسانا يقر بحق وإن لم يقل للشاهد اشهد علي. وما تظاهرت به الأخبار واستقرت معرفته في قلبه جاز له أن يشهد. طيب، والأصل قبول شهادة كل عدل، كل من كان مبرزا في العدالة فتقبل شهادته، لكن الفقهاء كما سيأتي استثنوا أوصافا، ما أدري ذكرها المؤلف، شهادة العدو مثل شهادة الصديق لصديقه، أو شهادة الأخ لأخيه، أو الإبن لأبيه لا تقبل. شهادة العدو على عدوه لا تقبل، وله تقبل. انتبهوا، شهادة الوالد لولده أو بالعكس لا تقبل. شهادة العدو على عدوه لا تقبل للتهمة. ذكر الفقهاء قالوا رحمهم الله: كل من قلنا لا تقبل شهادته له تقبل عليه، وكل من قلنا لا تقبل عليه تقبل له. فمثلا شهادة العدو على عدوه لا تقبل متهم، لكن لو شهد له تقبل من باب أولى، لأن شهادته له تدل على صدقه. شهادة الولد على والده، شهادة الولد لوالده لا تقبل متهم، لكن لو شهد عليه تقبل من حيث الأصل. نعم، وبين المؤلف رحمه الله أن من موانع الشهادة العداوة. ذكرها نعم. طيب، نعم، كمل. قال رحمه الله: وما تظاهرت به الأخبار واستقرت معرفته في قلبه جاز له أن يشهد به كالشهادة على النسب والولادة، ولا يجوز ذلك في حد ولا قصاص، وتقبل شهادة القاذف وغيره بعد توبته. باب من ترد شهادة، يعني تثبت الشهادة، يعني يجوز الشهادة بالاستفاضة، تجوز الشهادة بالاستفاضة. فإذا استفاض أن فلانا ولد لفلان أو أن هذا العقار ملك لفلان يجوز أن يشهد به، لأن الاستفاضة معناه اشتهار الشيء. فأنت من حين أن وجدت في هذه الدنيا وأنت تعلم أو الناس يعلمون أن هذا البيت لفلان يجوز أن تشهد، أشهد أن هذا البيت لفلان بناء على ماذا؟ على الاستفاضة وما اشتهر. نعم. أحسن الله إليكم. باب من ترد شهادته. لا تقبل شهادة صبي ولا زائل العقل ولا أخرص ولا كافر ولا فاسق ولا مجهول الحال ولا جار إلى نفسه نفعا ولا دافعا عنها شرا، ولا شهادة والد وإن علا لولده ولا ولد لوالده ولا سيد لعبده ولا مكاتبه ولا شهادتهما له ولا أحد الزوجين لصاحبه، ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ولا الوكيل فيما هو وكيل فيه ولا الشريك فيما هو شريك فيه ولا العدو على عدوه ولا معروف بكثرة الغلط والغفلة ولا من لا مروءة له كالسخرة وكاشف عورته للناظرين في حمام أو غيره، ومن شهد بشهادة يتهم في بعضها ردت كلها. طيب، يقول باب من ترد شهادته. الأصل قبول شهادة من كان عدلا ومعروفا بالعدالة ومبرزا بالعدالة. فالأصل في الشهادة هي فالأصل قبول شهادة الشاهد إذا توافرت فيه الشروط، لكن هناك موانع تمنع منها والشهادة الصبي. شهادة الصبي لا تقبل لعدم الثقة به، واستثنى العلماء من ذلك شهادة الصبيان بعضهم على بعض في موقع الجراح، في موقعة الجراح. يعني مثلا صبيان يلعبون كرة ثم حصل بينهم نزاع، فحصل بينهم شجار أدى إلى جراح، واحد فلق واحد وكسر يده وجرحه ونحو ذلك. هنا لو طلبنا منهم قل من الذي اعتدى على فلان، من الذي جرح فلان فعل فلان، تقبل شهادتهم حال الواقعة، حال الواقعة ما لم يتفرقوا. يعني استثنى العلماء قال ما لم يتفرقوا. لماذا قال ما لم يتفرقوا؟ قالوا من الذين تفرقوا فقد يلقن الشهادة، وقد يأتي ولد المجدي عليه ويغريه بدراهم يقول اشهد عند الشرطة أن كذا وكذا فيغريه ويشهد. لكن إذا كانوا في الواقعة، فإنهم أقرب الصواب. ولا زائل العقل يعني المجنون، ولا أخرس لعدم التصريح، لأن الإشارة مهما بلغت لا يمكن أن تؤدي ما تؤدي إليه العبارة. ولا كافر ولا فاسق لعدم عدالته. ولا مجهول الحال، لا مجهول الحال لا يجوز، لأن الأصل في الإنسان، الأصل في الإنسان الظلم والجهل. قال الله تعالى وكان إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأصل الإنسان ظالم جاهل إلا من تعبد لله عز وجل. ولا جار إلى نفسه نفعا ولا دافع عنها شرا، كل من يجلب بشهادته منفعة أو يدفع عنها مضرة فلا تقبل. ثم ذكر شهادة الوالد إلى ولده والزوج إلى زوجه إلى آخره. وكذلك أيضا العدو على عدوه. من العدو؟ من هو العدو؟ المراد بالعداوة عند الفقهاء رحمهم الله هي العداوة الدنيوية، العداوة الدنيوية للدينية. وعرفوا العدو بقولهم من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه. من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه. قيل له إن فلانا حصل عليه حادث وانكسر يفرح، هذا عدو. أو غمه فرحه، قيل رزق بمولود تزوج يحزن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، نقول هذا عدو. نعم. والقول الثاني أن العداوة الدينية معتبرة، بل العداوة الدينية هي أشد وأعظم من عداوة الدنيا، فعداوة الدنيا قد تذهب لكن عداوة الدين هي التي تبقى. إذن العدو نقول سواء على القول الراجح سواء كان في عدوا في الدنيا أم عدوا في الدين أم في الدنيا، ولا معروف بكثرة الغلط والغفلة لعدم ضبطه، إنسان ينسى ويغفل، لأن من شرط الشهادة الضبط، من شرطها الضبط. نعم. وكذلك أيضا كاشف عورته للناظرين لأنه ليس عدلا، والفقهاء رحمهم الله عرفوا العدل بأنه من استقام في دينه ومروءته. استقامة الدين أن يفعل الواجبات ويترك المحرمات، واستقامة المروءة أن يفعل ما يجمله ويزينه وأن يترك ما يدنسه ويشينه. هذا المروءة، أن يفعل ما يجمله ويزينه وأن يترك ما يدنسه ويشينه. والمرجع فيها إلى العرف، فالذي يأكل في الأسواق سن يأكل في السوق، الناس عرفا يفرقون، يعني شخص إذا جاء وقت الغداء فرش أمام الباب وجلس يأكل، نقول هذا مخالف للمروءة. لكن لو كان إنسان لو كان مسافرا أو في مطعم جرت العادة بذلك لا حرج. أيضا لو كشف ما العادة ستره، رجل من يعني أعيان البلد وممن ينظر إليه، يخرج كاشفا الرأس، حاسر الرأس، لا شماغ لا طاقية لا شيء، مصلع في الشارع، هذا إيش؟ هذا يخالف المروءة. لا، لو فعل هذا أحد من عامة الناس ما لا لا لا لا, لا يعتبر، لا يعتبر هذا العرف، المرجع العرف، حنا نقول المرجع العرف. اي لا تخاف انت، لا لا تزعل، اي المرجع العرف. احنا قلنا، نحن قلنا اذا كشف من يعني يجيك عالم كبير، عالم وزير يمشي في الشارع مصلع، هذا مخالف للمروءة. لكن عامة الناس حتى عندنا عامة الناس اذا خرج ما يقال شيء. طيب رجل ياتي الى المسجد يلبس فنيلة وسروال، يقول ستر العورة حصل، لا لا مو بالعرف، مو ما يأتي بالقميص وبنطلون، لا يأتي بفنيلة، فنيلة علاقية أي، نقول هذا يخالف المروءة، يخالف المروءة. لأن إذا قال ستر العورة نقول نعم ستر العورة، لكن الله عز وجل قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالمهم أن المروءة تختلف بحسب العرف. قال ومن شهد بشهادة يتهم في بعضها ردت كلها، لأن كونه يتهم في بعضها دليل على سقوط عدالته فيسقط الجميع. نعم. أحسن الله إليكم. ولا يسمع في الجرح والتعديل والترجمة ونحوها إلا شهادة اثنين، وإذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح، وإن شهد شاهد بألف وآخر بألفين قضي له قدم بألف. الجرح لماذا؟ ها؟ بناء على الأصل، لأن الأصل في الإنسان الظلم والجهل. نعم. أحسن الله إليكم. وحلف مع شاهده على الألف الآخر إن أحب، وإن قال أحدهما ألف من قرض وقال الآخر من ثمن مبيع لم تكمل الشهادة. وإذا شهد أربعة بالزنا أو شهد اثنان على فعل سواه واختلفوا في المكان أو الزمان أو الصفة لم تكمل شهادتهم. طيب يعني شهد أربعة على شخص بالزنا، لكن واحد قال رأيته في الشمال وهذا يقول في الجنوب، فحينئذ لا تكمل الشهادة، لا بد أن يتفقوا على زين واحد في مكان واحد في زمن واحد، فإن اختلفت شهادتهم فهم قذفة. نعم. أحسن الله إليكم. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها. وتجوز الشهادة على الشهادة فيما يجوز فيه كتاب القاضي إذا تعذرت شهادة الأصل بموت أو غيبة أو مرض ونحوه، بشرط أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول أشهد على شهادتي أني أشهد أن فلانا، فيقول أشهد أحسن الله عملك، فيقول اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلانا أقر عندي أو أشهدني بكذا، وتعتبر معرفة العدالة في شهود الأصل والفرع، ومتى لم يحكم بشهادة الفرع حتى حضر شهود الأصل وقف الحكم على سماع شهادتهم، وإن حدث من بعضهم ما يمنع قبول الشهادة لم يحكم بها. فصل. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: باب الشهادة على الشهادة. الشهادة على الشهادة معناها أن يشهد شخص على شهادة شخص آخر بأن يقول أشهد أن فلانا يشهد بكذا، أشهد أن فلانا يشهد بكذا. ما يعني متى تكون؟ نقول تكون عند تعذر شهادة الأصل، إما بموت أو غيبة. فمثلا شخص مرض مرضا لا يرجى برؤه، وقال لي زيد تعال عندي شهادة أشهدك أن فلانا قد أقرض فلانا كذا، والدنيا حياة وموت، أخشى أموت. حينئذ يجوز لهذا الذي استرعي، استرعاه، معنى استرعاه قال يعني اشهد على شهادتي، يجوز له أن يشهد على هذه الشهادة. إذا بموت أو غيبة، قال أنا أريد أن أسافر إلى بلد بعيد سأمكث يعني مدة طويلة، وأخشى أن صاحب الحق يحتاج إلى الشهادة، فاشهد على شهادتي، اشهد أن فلانا، أشهد أن فلانا يعني أقرض فلانا أو باع فلانا كذا وكذا. فالمهم أن الشهادة على الشهادة إنما تكون عند تعذر شاهد الأصل، لأنه مدام وجد الأصل لا نحتاج إلى الفرع. إذا وجد الماء بطل التيمم. فإذا كان مثلا كلاهما في البلد ويأتي شاهد الفرع ويقول أشهد أن فلانا يشهد، أين فلان؟ يقول في بيته ليحضر، هو ما تقبل. إذن الشهادة على الشهادة إنما تكون عند تعذر شهادة الأصل، إما بموت أو مرض أو نحو ذلك. نعم. ويعتبر أيضا يشترط في شاهد الفرع ما يشترط في شاهد الأصل من العدالة، من كونه عدلا إلى آخر بقية الشروط. نعم. صلى الله عليكم. فصل في الرجوع عن الشهادة: ومتى غير العدل شهادته قبل الحكم بها فزاد أو نقص قبلت، وإن حدث منهما يمنع قبولها بعد أدائها ردت، وإن حدث ذلك بعد الحكم بها لم يؤثر، وإن رجع الشهود بعد الحكم بشهادتهم. طيب، هذه يقول متى غير العدل شهادته فزاد فيها أو نقص قبل الحكم قبلت، بأن قال أشهد أن فلانا أقرض فلانا 100,000 عند القاضي، ثم بعد ذلك قال لا نسيت أقرضه 100,000 لكن أعطاه كذا وكذا، يعني زاد أو نقص قبل الحكم تقبل، وإن حدث منه ما يمنع قبول أدائها ردت. إذا حصل من هذا العدل يعني زال عنه وصف العدالة فإن شهادته ترد، وإن حدث ذلك بعد الحكم بها لم يؤثر، يعني لو زالت عدالته هو حينما شهد وهو عدل، لكن بعد العدالة تغير فسق ونسأل العافية، يعني صار عنده تساهل وتسامح، حينئذ نقول حكم الحاكم الذي حكم به ثابت ولا ينقض، لأن الحاكم حينما حكم إنما حكم بشهادة عدل. نعم. صلى الله عليكم. وإن رجع الشهود بعد الحكم بشهادتهم لم ينقض الحكم ولم يمنع الاستيفاء إلا في الحد والقصاص، وعليهم غرامة ما فات بشهادتهم بمثله إن كان مثليا وقيمته إن لم يكن. طيب، مثليا. إذا رجع الشهود بعد الحكم، يعني شهود شهدوا وحكم الحاكم ثم بعد ذلك قالوا رجعنا عن الشهادة، فإن الحكم لا ينقض ولا يمنع من الاستيفاء، وإن قدر أنهم أخطأوا فإن عليهم الضمان، يعني ما أوجب ضمانا يقع عليهم. مثال: شهدوا مثلا على شخص أنه سرق فحكم الحاكم بذلك ونفذ الحكم، ثم بعد ذلك رجعوا وقالوا أخطأنا، ففي هذا الحال نقول لا، الحكم نفذ وعليهم الضمان. والدليل على هذا ما روي عن علي رضي الله عنه أن رجلين شهدا عنده على رجل بأنه سرق، حكم بقطع يده وقطع يده، فلما جاء بعد مدة أتيا إليه وقال أخطأنا، ليس هذا والسارق. فقال رضي الله عنه: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. فدل هذا على نفاذ الحكم. نعم، أحسن الله إليكم. ويكون ذلك بينهم على عددهم، فإن رجع أحدهم فعليه حصته، وإن كان المشهود به قتلا أو جرحا فقالوا تعمدنا فعليهم القصاص، وإن قالوا أخطأنا القصاص لما الأثر. لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما، ومثله القصاص. نعم، أحسن الله إليكم. وإن قالوا أخطأنا غرموا الدية أو أرشى الجرح. باب اليمين في الدعاوى. اليمين المشروعة في الحقوق هي اليمين بالله تعالى، سواء كان الحالف مسلما أو كافرا، ويجوز القضاء في الأموال وأشباهها بشاهد ويمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. والأيمان كلها على البت، إلا اليمين على نفي فعل غيره فإنها على نفي العلم. طيب، هذه مسألة مهمة. الأيمان كلها على البت، يعني إذا حلف الإنسان فتارة يحلف على فعل نفسه وتارة يحلف على فعل غيره، فإن حلف على فعل نفسه فإنه يحلف على البت، يعني القطع، فيقول والله لم أفعل كذا، وإن حلف على فعل غيره فيحلف على نفي العلم فيقول والله لا أعلم أن فلانا فعل كذا. والسبب أن الإنسان يحيط بفعل نفسه ولا يحيط بفعل غيره، فأنت حينما تقول والله لم أفعل أو والله لقد فعلت تعلم يقينا، لكن فلان حينما تقول والله لم يفعل فلان كذا، ما يدرك، ربما فعل وأنت غافل. ولهذا يمر بنا كثيرا في الحديث أن بعض الصحابة ينفي فعلا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والآخر ليش يثبته، لأن الذي نفى إنما نفى بحسب علمه، إنما نفى بحسب علمه، والمثبت مقدم على النافي. إذن الأيمان كلها على البت، إلا اليمين على نفي فعل الغير فإنها على نفي العلم. نعم، ولهذا هذه مثل هذا يجرنا إلى أمر أو إلى مسألة، وهي ما يعبر به الموفق بن قدامة رحمه الله. كما تعلمون أن حكاية الإجماع من الأمور التي تحتاج إلى تثبت وتتبع ودقة، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعله مختلف. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه سلف الأمة، إذ بعدهم تفرقت الأمة. فحكاية الإجماع فيها صعوبة. الموفق رحمه الله من أدق الناس حتى في حكاية الإجماع. المسائل التي لا يعلم فيها إجماعا، يعني لم يرى فيها خلافا بين العلماء، لم يرى فيها خلافا ولكن لا يعلم أن فيها إجماعا، تجد أنه يقول لا نعلم فيه خلافا، لا يقول لا خلاف فيه أو بلا خلاف، بعضهم يقول يجوز كذا بلا خلاف، هو رحمه الله يقول لا نعلم فيه خلافا. لو جاء شخص وقال الموفق يقول لا نعلم فيه خلاف، أنا وجدت خلاف، فهل هذا يقدح؟ لا، لأنه نفى علمه رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا كان للميت أو المفلس حق بشاهد فحلف المفلس أو ورثة الميت معه ثبت، وإن لم يحلفوا فبذل الغرماء اليمين لم يستحلفوا. وإذا كانت الدعوة لجماعة فعليه لكل واحد يمين، وإن قال أنا أحلف يمينا واحدة لجميعهم لم يقبل منه إلا أن يرضوا. وإذا ادعى، يعني لو أن شخصا ادعي عليه، جماعة ادعوا عليه، الأول والثاني كلهم يقول نطلب زيدا، أنا أطلب زيدا كذا، والثاني والثالث، هل يجزي أن يحلف يمينا واحدة؟ نقول إن رضوا باليمين بأن قال والله ليس في ذمتي شيء أو والله إني معسر، فحينئذ إذا رضوا بذلك لا بأس. أما إذا لم يرضوا فيجب عليه أن يحلف يمينا لكل مدع، لأن كل دعوة مستقلة. نعم، ثم ذكر المؤلف رحمه الختم في اليمين في حق الآدمي، واليمين المشروعة هي اليمين بالله عز وجل كما تقدم، وأنها لا تغلظ اليمين إلا فيما فيه خطر. اليمين تغلظ فيما فيه خطر، يعني في الأمور الهامة العظيمة. والتغليظ يكون بالقول والفعل والزمان والمكان. اليمين لا تغلظ إلا فيما فيه خطر، يعني في الأمور الهامة جدا، الدعاوى الكبيرة. والتغليظ يكون بالقول والفعل والزمان والمكان. أما القول فكأن يقول: والله الذي لا إله إلا هو عالم عالم الغيب والشهادة، الغالب، الطالب، كذا وكذا، يأتي بمثل هذه الأمور. أما الفعل فأن يكون قائما، يحلف وهو قائم. وأما الزمان فبعد العصر، تحبسونهما من بعد الصلاة. وأما المكان ففي مكة بين الركن والمقام، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسائر المساجد عند المنبر، عند المنبر. هذا تغليظ اليمين، يعني يأتي عند المنبر الرسول عليه الصلاة والسلام أو عند منبر المسجد، فيقف ويحلف: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الغالب، الطالب، الكذا وكذا، أنه لم يحصل كذا أو أنه حصل كذا. فهذا معنى تغليظ اليمين. نعم. وتشرع اليمين في كل حق لآدمي، أما حقوق الله من الحدود والعبادات لا تشرع، فلا يستحلف في العبادات. يعني رأيت شخصا في الشارع قلت صليت، قال لي صليت الحمد لله، ما يجوز تقول احلف أنك صليت، احلف أنك صليت. واضح؟ لأن العبادة بين الشخص وبين ربه. فالعبادات من صيام، صدقة، حج، عمرة، كلها لا يستحلف فيها، وإنما يستحلف في حقوق الآدميين. حتى إيش؟ حتى الأبي يعني بيقول له صليت، يقول إيه صليت، يقول احلف إنك صليت، قد يحلف كذبا. أو يكتب يقول صليت، بين صليت في المسجد وش قرأ الإمام؟ قرأ الفاتحة من جنبك، جنب جدار. نعم. صلى الله عليك. قال رحمه الله: وإن ادعى واحد حقوقا على واحد فعليه في حق كل حق يمين، وتشرع اليمين في كل حق لآدمي، ولا تشرع في حقوق الله من الحدود والعبادات. باب الإقرار. وإذا أقر المكلف الرشيد الحر الصحيح المختار بحق أخذ به، ومن أقر بدراهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، ثم قال زيوفا أو صغارا أو مؤجلة لزمته جيادا وافية حالة، وإن وصفها بذلك متصلا بإقراره لزمته كذلك، وإن استثنى مما أقر به أقل من نصفه متصلا به. طيب، يقول باب الإقرار. الإقرار هو أن يضيف الإنسان ما في يده إلى غيره، أن يضيف الإنسان ما في يده أو ذمته إلى غيره، بأن يقول مثلا هذا لفلان أو في ذمتي لفلان. وذلك أن الإنسان تارة يضيف ما في يد غيره إليه، فهذا دعوة. وإن أضاف ما في يد غيره لغيره فهذه شهادة. وإن أضاف ما في يده أو ذمته لغيره فهذا إقرار. الإقرار لا بد أن يكون من حر رشيد صحيح. فالغير المكلف أو غير المخلف المختار لا يصح إقراره. فإذا أقر المكلف فلا عذر لمن أقر. إذا أقر بدراهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، ثم بعد ذلك قال زيوفا أو صغارا، فإن تلزمه الجياد، يعني لا يعتبر هذا التفسير أو هذا الاستثناء. فإذا قال في ذمتي لفلان 500، ثم بعد ذلك قال مثل في ذمتي فلان 100,000، ثم بعد ذلك قال 100,000 روبية، لأن مثل 100,000 روبية تساوي يعني أنزل عملة، بحث عن أنزل عملة، العملة اللي الريال يساوي فيها آلاف جعلها. نقول هنا لا يقبل، لا يقبل، وتحمل المئة على المئة في عرف البلد، وذلك لأن الكلام الثاني الذي التفسير الثاني صار عن الكلام الأول أجنبيا فلا يكون مقيدا له أو مخصصا له. نعم. صلى الله عليكم. وإن استثنى مما أقر به أقل من نصفه متصلا به صح استثناؤه، وإن فصل بينهما بسكوت يمكنه الكلام فيه أو بكلام أجنبي أو استثنى أكثر من نصفه أو من غير جنسه لزمه كله. ومن طيب هذا أيضا مبني على المذهب أنه لا يصح استثناء أكثر من النصف، وإن استثنى مما أقر به أقل من نصفه متصلا بذلك صح، فلا يصح مثلا يقول له علي 10 إلا 9، لو علي 10 إلى 9 يقول أول هذا عي من الكلام، وثانيا أنه إطالة، بدلا تقول 10 إلا 9 يقول عله علي درهم، واضح؟ أو له علي 10 إلا 8. فقالوا أولا استثناء أكثر من النصف لم يرد في اللغة، وثانيا أنه عي من الكلام وإطالة بلا فائدة، لكن من الناحية الحكمية يعمل به، فإذا قال له علي 10 إلا 7 فهو مقر بثلاثة في الواقع، مقر بثلاثة. كذلك أيضا أن لا يفصل بينهما فاصل، فإن فصل بينهما فاصل لا يمكنه دفعه لم يعتبر، فلو قال له علي 10 ثم قال إلا لو علي 10 ثم سكت ثم قال إلا 7 لا يقبل. أما إذا كان لا يمكنه دفعه مثل سعال كحة ونحوه فحينئذ يقبل الإقرار. أحسن الله. كيف؟ طيب يلا باقي. أحسن الله إليكم. من قال له علي دراهم ثم قال وديعة لم يقبل قوله، وإن قال له عندي ثم قال وديعة قبل قوله، ومن أقر بدراهم فأقل ما يلزمه 3 إلا أن لماذا 3؟ إذا قال له علي دراهم قالوا لأن أقل الجمع 3، وهو كذلك أقل الجمع في اللغة العربية وفي الشرع 3 إلا في موضعين احفظوهما. الموضع الأول في الجماعة، فأقل الجماعة كم؟ 2. والموضع الثاني في الإخوة الذين يحجمون الأم من الثلث إلى السدس، فإن كان له إخوة يعني 2 فصاعدا، وما سواها فهو 3. نعم. أحسن الله إليكم. ومن أقر بدراهم فأقل ما يلزمه 3 إلا أن يصدقه المقر له في أقل منها، ومن أقر بشيء مجمل قبل تفسيره بما يحتمله. فصل في من يصح إقراره ومن لا يصح. ولا يقبل إقرار غير المكلف بشيء إلا المأذون له من الصبيان في التصرف في قدر ما أذن له، وإن أقر السفيه بحد أو قصاص أو طلاق أخذ به، وإن أقر بمال لم يقبل إقراره. وكذلك الحكم في إقرار العبد إلا أنه يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق إلا أن يكون مأذونا له في التجارة، ويصح إقراره في قدر ما أذن له، ويصح إقرار المريض بالدين لأجنبي، ولا يصح إقراره في مرض الموت لوارث إلا بتصديق سائر الورثة، ولو أقر لوارث فصار غير وارث لم يصح، وإن أقر له وهو غير وارث ثم صار وارثا صح إقراره، ويصح إقراره بوارث. وإذا كان على الميت دين لم يلزم الورثة وفاؤه إلا أن يخلف تركة فيتعلق دينه بها، فإن أحب الورثة وفاء الدين وأخذ تركته فلهم ذلك، وإن أقر جميع الورثة. طيب هذه مسألة إذا أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث والعكس، هذه مسألة فيها خلاف، منهم من يعتبر وقت الإقرار ومنهم من يعتبر وقت الموت، فبعضهم يجعله من باب الوصية والوصية إنما تثبت عند الموت، وبعضهم يجعله من الإقرار فلا يصحح ذلك. نعم. صلى الله عليكم. وإن أقر جميع الورثة بدين على مورثهم ثبت بإقرارهم. طيب هذه المسألة إذا كان على الميت دين لم يلزم الورثة الوفاء، فمثل رجل مات وعليه دين 100,000 ثم بعد أن مات جاء صاحب الدين يطالب ولم يجد مالا، يعني لم يخلف مالا، هل يلزم الورثة أن يوفوا الدين؟ الجواب لا يلزمهم، لقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر وازرة وزر أخرى. لكن لو فرض أنه جاء شخص بعد موت الميت يطالبه بدين، قال أنا أطلب مورثكم، يعني أنه يطالب الأب بمئة ألف ريال، هل الورثة وفيه مال هل يلزمهم أن يعطوه أو لا؟ نقول من صدقه لزمه، ومن لم يصدقه لم يلزمه. فمثلا عشرة أبناء، خمسة صدقوه وخمسة لم يصدقوه، الذين صدقوا يعطونه من حصتهم، والذين لم يصدقوا أو كان هناك قصر فإنه لا يجوز حتى يبلغوا. نعم. أحسن الله إليكم. وإن أقر به بعضهم ثبت بقدر حقه، فلو خلف ابنين ومائتي درهم فأقر أحدهما بمائة دينا على أبيه لزمه خمسون درهما، فإن كان عدلا وشهد بها فللغريم أن يحلف مع شهادته ويأخذ باقيها من أخيه. وإن خلف ابنا ومائة فادعى رجل مائة على أبيه فصدقه، ثم ادعى آخر مثل ذلك وصدقه الابن، فإن كان في مجلس واحد فالمائة بينهما، وإن كان في مجلسين فهي للأول ولا شيء للثاني. وإن كان الأول ادعاها وديعة فصدقه الابن ثم ادعاها آخر فصدقه الابن فهي للأول ولا شيء للثاني، ويغرمها له لأنه فوتها عليه بإقراره. آخر الكتاب، والحمد لله وحده كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لجلال وجهه وعز جلاله وعظيم شأنه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، ورضي الله عن أصحابه وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفعنا بما سمعنا وما علمنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجزي الإخوة القائمين على هذه الدورة خير الجزاء، وأن يوفقهم لما يحب ويرضى، أن يعظم أجورهم ويضاعف مثوبتهم، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد، ونعتذر منكم عن العجلة بسبب يعني طول المقرر، لكن أقول اتقوا الله ما استطعتم، فنعتذر يعني اعتذرنا مقدما ومؤخرا. نأخذ الآن ما أقول تيسر من الأسئلة، أو عندكم أسئلة؟ أسئلة المسابقات كم؟ سؤالان نيم. ها؟ أنت خدت جائزة، أي ما يتكرر. طيب نصاب الشهادة، يلا نصاب الشهادة بس مو بنت تجاوب. طيب يشترط في الشهادة في من ادعى فقرا وقد عرف بالغنى كم النصاب مع الدليل؟ مع الدليل، نعم. أي العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. طيب ثلاثة، أي نسيت. طيب حديث قبيصة، ورجل أصابته فاقة كذا، هذا هو، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، ما حفظت جبت له فاقة أنت. طيب يستاهل الدين، ها ليش ما جاوب؟ طيب غيرك نشوف. لا إله إلا الله. في ما معنى تحرير الدعوة؟ تحرير الدعوة بجاوب. ها شلون السؤال؟ ما معنى تحرير الدعوة؟ تحرير الدعوة، نعم نعم، أن يذكر جميع الأوصاف التي يختلف فيها الحكم. سؤالا مش بقى؟ باقي سؤال. طيب ما اذكر فرقين بين القاضي والمفتي، مو بنتم النساء ما جاوب إيه. طيب اذكر فرقين بين القاضي والمفتي. نعم انت. اي والمفتي لا يلزم. طيب فرق الثاني المفتي يحكم بين الخصومة، القاضي يحكم في الخصومات والمفتي لا يحكم. أحسنت. أي نعم بس حنيقى اثنين. طيب سؤال النساء ايش رايك ايش نعطيهم؟ طيب كتاب القاضي إلى القاضي، كتاب القاضي بس أخاف صعب عليهم، أقول صعب عليهم. تعريف أو المسائل مسألتان يكون الجهاد فيهما فرض عين، ما أقول لهم أربعة نقول ثنتين. يلا خلاص جاوب أسئلة هذه. خذ ها طيب خذ عطل عطل نشوف ايش مع مع ايه. هل يشترط لقبول الشهادة ان تكون على زنا معين؟ اي نعم هذا جبنا عنه، لابد من التعيين. يقول هل بقي من طلاب العلامة الشيخ السعدي رحمه الله أحد؟ إيه نعم بقي، أنا أعرف الباقي تقريبا شخص واحد رحمه الله. طيب لا لا لا لا مو بشطيري، لا الباقي حسب علمي الموجود عبد الله بن سليمان السلمان اللي كان ينسخ للشيخ رحمه الله الكتب، موجود بصحة طيبة وجيدة متعه الله بالصحة والعافية. يقول لماذا العقوبة التي فرضها الله على الملاعنة مختلف على الرجل لعنة وعلى المرأة غضب؟ أحسنت، هذا سؤال جيد. في حق المرأة الغضب وفي حق الرجل اللعن، لماذا؟ نقول لأن الغضب لعن وزيادة، والسبب أن الرجل لا يمكن أن يرمي زوجته بالزنا والعياذ بالله إلا وهو صادق، لأنه تدنيس لفراشه، بخلاف المرأة فالمرأة أيضا تعلم الحق وكتمته، والإنسان الذي يعلم الحق ويكتمه يكون مشابها لليهود، واليهود مغضوب عليهم لأنهم علموا الحق وكتموه. واضح؟ نعم. طيب يقول هل يجوز أن للمعلم أن يعاقب طالبا أكثر من 10 جلدات؟ ما في جلدة الحين يا المعلم ذا وينه؟ نعم. يقول يحصل أحيانا مع الكلام مع أشخاص آخرين الحلف دون قصد، يعني مع السواليف، نقول هذا من لغو اليمين. لغو اليمين قال الرجل لا والله وبلا والله، وقد قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. هذا أيضا يسأل ويقول ما حكم الأجبان المصنوعة من إنفحة الميتة؟ قل يجوز، قل تجوز الانتفاع بالإنفحة ونحوها لا بأس بها. يقول هل يجوز الصلح في أموال الوقف إذا غلب حق ما؟ السؤال غير واضح. إذا غلب حق العبد، هذا لعله يكرر السؤال، كل أسئلة الكتاب بواضحة. يقول قام عمر رضي الله عنه بوقف حد السرقة في عام الرمادة كما قام بإلغاء تغريب الزاني غير المحصن، هل وقف؟ هذه مشكلة يا جماعة، أنتم أقول احرصوا على الخط. الخط مشكلة يعني رديء، أكثر الخطوط رديئة، والسبب سبب كثرة سبب الرداءة رداءة الخطوط اعتماد الناس على الآلات الكمبيوتر، الإنسان يبي يكتب أي شيء بالكمبيوتر ولذلك ما يكتب، ولذلك ضعف الخط من جهة الخط ضعف، وضعف الإملاء يعني حتى الكمبيوتر أيضا يصحح. فيحرصوا على أقول جمال الخط، والخط ما قرئ، الخط ما قرئ، ما عرف تقرأها شيخ. يقول شيخنا الله يحسن عملك كما قام بإلغاء تغريب الزاني غير المحصن، فهل وقف بعض الحدود أو الانتقال بها إلى بدائل أخرى جائز لولي الأمر، وذلك بسبب تغير حال الواقع لأن البعض يرى فيها التنفير من الإسلام؟ لا، عمر رضي الله عنه اجتهد بعض الاجتهادات، فمثلا أوقف حد السرقة عام الرمادة لوجود الشبهة، أيضا تغريب الزاني التغريب يعني يرجع فيه إلى المصلحة، لأن في وقتنا الآن ربما لو غرب صار أشد فسادا إذا انتقل إلى بلد آخر. كذلك أيضا من سياسته رحمه الله إمضاء الطلاق الثلاث، كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فلما كان في عهد عمر أمضاه عليهم وقال أرى الناس تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أنات فأمضاه عليهم. ومثل ما مر علينا أيضا حد الخمر، لما كثر شرب الخمر في عهد عمر رضي الله عنه قال اجعلوا كأخف الحدود 80. سؤال من النساء، اقرأ ما أنت. نذرت أن أصلي الساعة الثانية ليلا وقمت على الساعة ثلاث. تقول نذرت أن أصلي الساعة الثانية ليلا ولم تقم إلا الساعة ثلاث، أي تقوم وتكفر كفارة يمين، لأنه سبق لنا قاعدة في النذر أن الإنسان إذا نذر نذرا على وصف معين فوفاه على غير الوصف لزمه ماذا؟ كفارة يمين لفوات الصفة، لفوات الصفة.